الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لم يزل الحديث أيها الأحبة عما يقال من الذكر والدعاء في السجود مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مضى الكلام عليه مما يقال في الركوع والسجود فإنه يكفي الإشارة إلى ذلك في الموضع الآخر، يعني إذا شرح هذا في الركوع فإذا جاء ذكره في السجود فتكفي الإشارة إلى ذلك ولا يحتاج إلى إعادة لشرحه، كقولي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك أيضا سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهذا كله قد مضى الكلام عليه، فهو مما يقال في الركوع والسجود. من هذه الأذكار والأدعية التي تقال في السجود ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في سجوده، يعني أحيانا، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول غيره كما مضى في جملة من الأذكار في الليالي الماضية. وكونه يقول ذلك في السجود يحتمل أنه يقوله مع قول سبحان ربي الأعلى كما مضى، ويحتمل أنه يقوله مفردا له، يعني من غير ذكر آخر يقوله معه، هذا احتمال. وقوله اللهم اغفر لي ذنبي كله، اغفر لي ذنبي، عرفنا أن الغفر ينتظم معنيين: الستر والوقاية، وقلنا منه المغفر يغطي يستر رأس المقاتل ويقيه أيضا من ضرب السلاح. فإذا قال العبد اللهم اغفر لي، اللهم يعني يا الله، اغفر لي يعني هو يطلب أن يستره وأن يقيه تبعة الذنب، يعني المؤاخذة، فيكون ذلك بالعفو والتجاوز والصفح. اللهم اغفر لي ذنبي، هنا قال كله، اغفر لي ذنبي، ذنب مفرد مضاف إلى ياء المتكلم إلى معرفة، ومثل هذا يفيد العموم، اغفر لي ذنبي يعني ذنوبي، هذا المعنى، اغفر لي ذنوبي، لكنه أكد ذلك أيضا بقوله كله كله، وما ذكر بعده من قوله دقه وجله يمكن أن يكون ذلك أنه من قبيل التفصيل لأنواعه، أنواع هذا الذنب، إما أن يكون من الأمور الصغيرة أو من الأمور الكبيرة، دقه وجله، أو يكون ذلك لبيان هذا الذنب، أو يكون ذلك بتقدير أعني اغفر لي ذنبي كله، أعني دقه وجله، ودقه يعني دقيقه وصغيره، فإن هذه تجتمع على العبد الصغائر حتى تكون مهلكة له إذا تكاثرت، وقد مثلها النبي صلى الله عليه وسلم بقوم نزلوا وجعل هذا يأتي، نزلوا أرضا فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود حتى أوقدوا نارا، فالذنوب الصغار يحاسب الإنسان عليها، وكما مضى في بعض المناسبات من قوله تبارك وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا فالإنسان يحاسب على الصغار كما قال بعض السلف: ضجوا من الصغائر قبل الكبائر، ذكروها أولا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قدموا الصغائر على الكبائر، ضجوا من الصغائر قبل الكبائر. فلا يستهين الإنسان بالصغائر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا دقه وجله يبين لنا بطلان ما يقوله بعض الناس لربما طلبا للسجع في الكلام، وهو من الإساءة في الدعاء. أستغفر الله العظيم، أستغفر السين والتاء للطلب، يعني أطلب المغفرة من الله. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، وهذا يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. طيب الصغائر ألا يستغفر منها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يستغفر، فإن هذا من كمال عبوديته عليه الصلاة والسلام، وهو تعليم أيضا لأمته، يعلمهم الاستغفار كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فلا يصح أن يقول الإنسان أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، وإنما يقول أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب. وقوله وجله، جله يعني جله بالكسر، كسر الجيم، جله، وقد تضم يقال وجله، يعني جليله وكبيره، لأن هذا قابله بقوله دقه، فالذي يقابله هو الكبير. يقولون: ما له دقيقة ولا جليلة. يوصف إنسان بالفقر وأنه لا يملك شيئا، يقال ما له دقيقة ولا جليلة، يعني أنه فقير، يعني ما له شاة ولا ناقة. ما كانت أموال العرب؟ قال: حمر، النعم، الإبل، هذه أغلى الأموال وأثمن الأموال. فيقال فلان ما له دقيقة ولا جليلة، الجليلة هي الناقة، الإبل، أفضل الأموال وأنفس الأموال، وعليها تقدر الديات، وفي كثير من الأحيان مهور النساء في بعض البيئات. فالشاهد أنه أن العرب يقولون ذلك، يعني ما له لا قليل ولا كثير، ويقولون: أتيته فما أدقني ولا أجلني، يعني ما أعطاني شيئا يسيرا ولا كثيرا، ما أعطاني قليلا ولا عظيما أو كثيرا. والجلل هو الشيء العظيم، مع أنه يقال للشيء الهين الصغير، الشيء الهين، ولذلك قالوا إنه من الأضداد، لكنه هنا في الحديث لما قبله بقوله دقه دل على أن المقصود الشيء العظيم، الذنب الكبير. ولاحظ هنا أنه قدم الدقيق على الجليل، مثل الآية: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ويكون هذا من باب أيضا الترقي في السؤال، فإنه يسأل أن يغفر الله له صغائر الذنوب، ثم ارتقى إلى سؤال الغفر لكبائرها وعظائمها. ثم أيضا هذه الصغائر، الكبائر، من أين تنشأ؟ يتنشأ أولا من التساهل في الصغائر، فإن الإنسان لا يزال كما هو معلوم وكما ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات في الكلام على التوسع في المباحات، أن هذا يؤدي به إلى الوقوع في المشتبهات، والوقوع في المشتبهات التساهل فيها يؤدي به إلى الوقوع في الحرام، فيقع أولا في الصغائر، ثم لم يزل يتساهل في ذلك حتى يقع في الكبائر. ثم هذه الصغائر أيضا إذا اجتمعت كما سبق فإنها تكون بمنزلة الكبائر. وكذلك أيضا هذه الصغائر حينما يصر الإنسان عليها فقد تتحول إلى كبيرة، حينما يستخف بذلك ولا يبالي بها فهي وسائل إلى الكبائر. فهنا يمكن أن يكون ذلك من باب تقديم الوسيلة إلى الكبيرة، فقدم الصغيرة على الكبيرة، أو أن هذا من باب التدرج والترقي من الصغير إلى الكبير في السؤال. كل ذلك يحتمل، والله تعالى أعلم. دقه وجله، وأوله وآخره. طيب الوسط؟ لا، هذا ما يرد هنا أن يقال الوسط. لماذا؟ لأن العرب تعبر بذلك وتقصد الإحاطة، يعني بما فيه الوسط، لأن العرب تذكر طرفي الشيء وتقصد الجميع، كما قال رب المشرق والمغرب. ما يأتي أحد يقول طيب والوسط الشمال الجنوب، لا، العرب تذكر الطرفين وتقصد الإحاطة بما بينهما الجميع. فهنا وأوله وآخره، يعني وما يدخل في ذلك، يعني جميع الذنوب، وعلانيته وسره، يعني الله بالنسبة إليه يستوي السر والعلانية، يعلم السر وأخفى، ولكن هنا المقصود ما أخفاه العبد عن الناس، ما فعله سرا، والعلانية ما فعله جهارا أمام الناس يكون مجاهرا به. فكل ذلك يطلب من الله تبارك وتعالى أن يغفره، وإلا فالله يعلم السر وأخفى. فلاحظ هذا الدعاء وما اشتمل عليه من الإحاطة بجميع أنواع الذنوب، ومن قول القائل أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، فشتان بين هذا وهذا. ولكن تجري على الألسن أحيانا بعض الكلمات لا يتفطن الإنسان لما تحتها. فهنا أيضا لاحظوا هذا الاستغفار في هذا الموضع في السجود. شيخ الإسلام رحمه الله يعلق على هذا، يقول فلم يبق حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه، فعلم أنه كان اهتمامه صلى الله عليه وسلم به أكثر من اهتمامه بسائر الأدعية. الاستغفار، لاحظ هذه الصلاة وما تشتمل عليه من هذه الأذكار والأدعية والاستغفار الكثير في أركانها، وكذلك أيضا حينما ينصرف منها يستغفر الله ثلاثا، مع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من كثرة الاستغفار في المجلس الواحد وفي يومه وفي ليلته، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيحتاج العبد إلى كثرة الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. وإذا كان الإنسان صاحب صلاة ويستغفر فيها كثيرا ويستغفر بعدها أيضا، فكيف بحال العبد حينما يفعل الذنب والمعصية أو يقصر في طاعة الله تبارك وتعالى؟ فهو أحوج إلى كثرة الاستغفار. فينبغي على العبد أن ينظر وأن يلتفت إلى نفسه، كم يستغفر في اليوم والليلة مع كثرة التقصير والذنوب وغلبة الغفلة؟ فهذا الاستغفار إذا كان مع قصد التوبة فإنه يكون توبة، أما إذا جرى على اللسان كما سبق في الكلام على التوبة في الأعمال القلبية فإن ذلك لا يكون توبة. فينبغي أن يحضر قلبه معه، وأن يستحضر التوبة عنده، وأن يتعقل معناه، وأن يكثر منه، وأن يستشعر التقصير. وإذا كان يقوله بعد الطاعة وفي الطاعة فإن هذا أيضا يجعل العبد في حال من التواضع والإخبات، فلا يلتفت إلى نفسه يقول أنا صاحب عبادة، أنا صاحب قيام ليل. فأصحاب القيام الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، هؤلاء وبالأسحار هم يستغفرون. إذا جاء السحر يكون قد انتهى من ورد الليل، فهنا يأتي الاستغفار بعد هذا القيام الطويل. فكيف بالمقصر من أمثالنا الذي يعافس الذنوب في ليله ونهاره؟ فهو أحوج إلى كثرة الاستغفار. فهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله. ومن الفوائد ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله عند الكلام على هذا الحديث وما فيه من هذه المعاني وطلب غفران الذنوب الصغار والكبار، الدقيق الجليل، الأول والآخر، السر والعلانية. يقول فهذا التعميم وهذا الشمول لتأتي التوبة على ما عمله العبد من ذنوبه، مما يعلمه ومما لا يعلمه، مما يستحضره ومما قد غاب عن ذهنه أو قلبه فنسيه، قبل أن يأتي ثم يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. وأولئك الذين قال الله عز وجل عنهم أحصاه الله ونسوه. فالإنسان قد ينسى الذنوب لبعد العهد، لاستخفافه بها، قلة المبالاة، أو لكثرتها وتتابعها وينسى، لكن الله تبارك وتعالى لا ينسى شيئا من ذلك، وكل ذلك مدون على العبد، والملك قد أحصاه عليه وسيقرأه في كتابه. قال له كما قال الله عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، والطائر على الأرجح من أقوال المفسرين هو العمل، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تنطق الجوارح ويختم على فيه وتشهد عليه جوارحه، ثم ينطق فيه ويشهد بما قالت، يعترف ويقر، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وانظر هذا التعقيب بعده، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. حينما يهتدي الإنسان ويستقيم ويقبل على الله ويتوب توبة نصوحة، فإنه لا يقدم ذلك لآخرين، وهو لا يتصدق بذلك على ربه تبارك وتعالى، وإنما يقدم ذلك لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، فهو إما أن يكون مهتديا وإما أن يكون ضالا، يأتي يوم القيامة بأعماله، إما أنه يجد الحسنات التي جمعها وحازها في هذه الحياة الدنيا، وإلا يجد أعوذ بالله الريب والمعاصي والجرائم والذنوب والجرائر، كل ذلك قد أحصي عليه. فهذه بضاعته، ومن زرع الحنظل فإنه لا يجني إلا الحنظل، ومن زرع الشوك فلا يجني إلا الشوك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي قلوبنا ويصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، دقها وجلها وأولها وآخرها، إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. هل لديكم سؤال؟ السلام عليكم ورحمة الله.